القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حدث عمر بن شيبة قال: مر عابد براهب في صومعة فقال له: عظني. فقال الراهب: أعظك، وعليكم نزل القرآن، ونبيكم محمد قريب العهد بكم؟ قال: نعم. فقال الراهب: فاتعظ ببيت من شعر شاعركم أبي العتاهية: تجرد من الدنيا، فإنك إنما وقعت إلى الدنيا وأنت مجرد. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة في القول والفعل، كان مثالا رائعا للتواضع. كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، والكراع مستدق الساق. وكان يخصف نعله ويحلب الشاه ويركب الحمار ردفا ويرقع الثوب ويطحن مع الخادم إذا أعيت ويأكل معها، ويعجن لأهله ويحمل بضاعته من السوق، ويسلم مبتدئا، ويصافح الغني والفقير، ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم، ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك. وكان يوم الخندق ينقل التراب حتى وار التراب صدره، وكان ينقل اللبن مع أصحابه عند بناء مسجده بالمدينة. الإجابات المفحمة للإمام علي رضي الله عنه أن يهوديا سأله ذات يوم: أين ربنا؟ قال: الذي أوجد الأين لا يسأل عنه بأين. قال: كيف ربنا؟ قال: الذي كيف الكيف لا يقال عنه كيف. قال: متى كان ربنا؟ قال: ويحك، ومتى لم يكن؟ يا يهودي، لم يكن ربنا جل وعز فكان، وإنما يقال متى كان لشيء لم يكن فكان. هو كائن بلا كينونة، كائن لم يزل، ليس له قبل، فهو قبل القبل وقبل الغاية، انقطعت الغايات عنده فهو غاية كل غاية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه السلام يقول: كان أعبد البشر. عليه وعلى نبينا الكريم أفضل صلاة وأزكى تسليم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.